إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، كلمة التقوى هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. لا إله إلا الله هي شهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك. لأجل هذه الكلمة خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله عز وجل على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. لأجل هذه الكلمة أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. انتهى كلامه. هذه الكلمة أيها الكرام هي مفتاح الجنة وثمنها، وهي دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما صح ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الكلمة العظيمة موجبة للمغفرة ومنجاة من النار. سمع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. أخرجه مسلم. وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. أخرجه الإمام أحمد. لا إله إلا الله تمحو الذنوب والخطايا وتجدد ما درس من الإيمان في القلب، وهي أيها الكرام أفضل الذكر وأثقل شيء في الميزان، كما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال نوح لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. عباد الله، إن هذه الكلمة العظيمة إذا قالها المسلم صعدت إلى السماء وخرقت الحجب حتى تصل إلى الله جل في علاه. أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. هذه الكلمة أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، تحفظ العبد من الشيطان، وهي التي تفتح له أبواب الجنان، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه الإمام مسلم. هذه الكلمة أيها الكرام من قالها حرمت عليه النار، إن قالها مستيقنا مخلصا، كما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه الشيخان. وعندهما أيضا، أي عند الشيخان، أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ولهذا السبب فهي تقطع ظهر إبليس، كما قال سفيان الثوري: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله. هي سبب لنجاة العبد من غضب ربه ونيله عظيم فضله وكريم منته، كما في حديث البطاقة المشهور. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أي يميزه ويختاره من بين ملايين البشر الذين وقفوا على صعيد واحد يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، أي يفتح له 99 كتابا من الكتب التي سطرت عليه، كل سجل مثل مد للبصر، أي طول كل كتاب وعرضه مقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان. ثم يقول الله جل وعلا لابن آدم: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ والمراد الكرام الكاتبون الحافظون لأعمال بني آدم. فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله: أفلك عذر؟ أي أفلك عذر في معصية اقترفتها أو ذنب اقترفته يداك؟ ألك عذر فيما فعلت؟ هل هو سهو أو خطأ أو جهل؟ تأمل في رحمة ربك وسعة مغفرته ورضوانه، وهو يقرر العبد على معصيته وكأنه يلتمس له العذر جل في علاه. فيقول العبد حينها: لا والله يا رب. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله: أحضر وزنك، أي الوزن الذي لك أو الميزان، ليظهر لك انتفاء الظلم وظهور العدل وتحقق الفضل. فيقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة؟ أي ما تنفعني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة؟ فقال الله: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات أي خفت وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، أي لا يغلب مع اسم الله شيء. والمعنى أن اسم الله لا يقاومه شيء من المعاصي، بل يترجح ذكر الله تعالى على جميع المعاصي، أخرجه الإمام الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقد جاء في فضل هذه الكلمة العظيمة، في فضل لا إله إلا الله، ما ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وهو نائم، فأتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. أخرجه البخاري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله. وبعد، أيها المؤمنون، فيما سبق طرف من فضل لا إله إلا الله، فضل هذه الكلمة العظيمة وجليل أجرها وجزيل ثوابها وجليل ذخرها عند الله جل وعلا. إلا أن نيل فضل هذه الكلمة وتحصيل بركتها لا ينالها من قالها بلسانه فحسب، حتى يستيقن بها قلبه، كما جاء في بعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي خالصا من قلبه مصدقا بها عمله. فلا إله إلا الله لا تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها، كما تواترت بذلك النصوص. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ولما سئل وهب ابن منبه رحمه الله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقال الحسن رحمه الله للفرزدقي وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة الكرام، وخص منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أنصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار يا متين أذل الشرك والمشركين. اللهم يا قوي يا قهار أعز أولياءك وجندك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بفرجهم في حلب وفي سائر الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل الأمن والأمان على بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم من أرادها وأراد أمنها وأراد عقيدتها وأراد ولاة أمرها وأراد علماءها وأراد شبابها وأراد أهلها والمقيمين على أرضها بسوء، اللهم فاشغله يا ربنا في نفسه. اللهم اكفنا شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونذرأ بك من شرورهم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يدافعون عن أعراضنا ويحمون ثغورنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير. اللهم اجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم انصر به دينك وأعل به رايتك، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين ووحد به صفوفهم، واجعله سيفا مسلة على أعدائك أعداء الدين برحمتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وفرج همومنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.